بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. طبعا احنا لسه في الإصحاح 13 من أعمال الرسل، والموضوع كله مرتبط بأعمال الرسل 13-23. من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. وبعدين في 13-32، ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني، أنت ابني أنا اليوم ولدتك. وبعدين قلنا أن الوعظة دي مرتبطة أيضا بوعظات أخرى في أعمال الرسل. ففي عندنا أعمال الرسل 32 بيقول: فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. وفي أعمال الرسل 3:25 بيقول: أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. وفي أعمال الرسل 4:11 قلنا برضو الموضوع مرتبط بالحجر الذي رفضه البناؤون، وبطرس بيدعي إن يسوع هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية. وفي أعمال الرسل 7:5 بيقول: ولم يعطه فيها ميراثا، أي لم يعطي لإبراهيم عليه السلام ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده. وبعدين في أعمال الرسل 7:8 بيقول: وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن. وفي أعمال الرسل 7:17 وكما كان يقرب وقت العهد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم، كان الشعب ينمو ويكثر في مصر. فالموضوع ده كله قلنا أنه هو مرتبط بوعد وعهد وقسم مع إبراهيم عليه السلام، وقسم مع داود عليه السلام. وقلنا إن الوعد زي القسم، إن الله عز وجل بيخبر بشيء سيتحقق. وقلنا ان احنا هنتناقش فيما بعد هل ما اقسم او وعد به الله عز وجل لابد ان يتم او ممكن ينقض، هنشوف. وقلنا ان العهد يعتبر ميثاق ما بين طرفين، الطرف يلتزم بشيء الله عز وجل سيحقق له شيء. طيب احنا قلنا ان موضوع الوعد والعهد والقسم ده مرتبط ببعض المقاطع في العهد الجديد. أولا قرأنا المقطعين بتوع لوقا، المقطع الأول بتاع صلاة زكريا أو دعاء زكريا عليه السلام، والمقطع الثاني بتاع تلميذي عمواس. المقطع بتاع زكريا عليه السلام بحسب إنجيل لوقا نقراه سريعا، بيقول في واحد من أول 76 آسف 67 بيقول: وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا. وقلنا إن القسم ده أو الحلف ده غير موجود في العهد القديم. القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء، وليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. قلنا أن هذا القسم غير موجود في العهد القديم، ولكنه موجود في سورة إبراهيم عليه السلام، وأيضا مذكور في سورة البقرة، وأيضا على ما أذكر في سورة آل عمران. المقطع الثاني بتاع لوقا اللي هو الجملة المهمة جدا بتقول: ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. وقلنا أن من خلال المقطعين دول بنقدر نفهم ان الخلاص والفداء ملوش علاقة بان هذا الفادي يموت. وتكلمنا ايضا عن اشعياء 59 وقلنا ان الفادي الله عز وجل هيعطي له وحي في فمه لا يزول من فمه ولا من فم نسله ولا من فم نسل نسله الى الابد امين امين. طيب، وبعدين تكلمنا عن ثلاث مواضيع رئيسية. الموضوع بتاع قال الرب لربي اجلس عن يميني، وقلنا ان الموضوع ده مذكور في الثلاث أناجيل الإزائية، والموضوع ده بيبرز مشكلة واحدة: ازاي يكون هذا السيد ابن داود وداود نفسه بيقول له يا رب؟ قلنا ان حلها في مسألة من اثنين او في واحدة من اثنين: يا إما هذا السيد أصلا ليس من نسل داود يبقى الموضوع اتحل، يا إما هذا السيد من نسل داود عليه السلام ولكنه أعظم منه قدرا. وده طبعا الكلام اللي هيحبه المسيحي. فرحنا لنقطة أخرى اللي هي الحجر الذي رفضه البناؤون، هو قد صار رأس الزاوية. وقلنا أن بطرس بيدعي أن الحجر الذي رفضه البناؤون هو المسيح عليه السلام، وبولس أيضا بيدعي أن الحجر الذي رفضه البناؤون هو المسيح عليه السلام. لكن احنا قلنا بحسب الرواية الموجودة في إنجيل متى الإصحاح 21 من 33 ل 46 يسوع بيقول بحسب العدد 40 في الإصحاح 21 من متى: فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين ويعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه، ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم، وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي، أو كان عندهم نبي. طيب، فاحنا قلنا ان في اجماع، في اجماع من الثلاث روايات اللي موجوده في متى ومرقس ولوقا ان النص اللي بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا. النص ده موجود في المزامير، وتحديدا المزامير 118 22 و23. في اجماع من الاناجيل الثلاثه الازائيه إن النص ده معناه إيه؟ معناه إن الله عز وجل هيهلك أصحاب الكرم الحاليين ويعطيها لآخرين. وقلنا إن في خلاف دقيق ما بين متى وما بين مرقس ولوقا، لأن متى بيضيف تفاصيل أو بيذكر تفاصيل غير موجودة في مرقس ولوقا، لأن هو بيقول إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. وقلنا إن كلمة أمة المذكورة في اللغة اليونانية في هذا النص بيستخدم للإشارة للأمميين أي غير اليهود، فكأن متى بيقول إن ملكوت الله اللي هو إقامة شرع الله على الأرض هينزع من أمة بني إسرائيل وتعطى لأمة أخرى اللي هم غير اليهود، وإن وصف الحجر من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحق، هذا الوصف غير موجود في العهد القديم. وقلنا ان بناء على هذه النصوص الخاصة بالحجر الذي رفضه البناؤون يبقى اكيد الحجر ده ليس من بني اسرائيل، لان الاناجيل الازائية الثلاثة بتقول ان الدليل على ان ملكوت الله هينزع من بني اسرائيل وتعطى لأمة اخرى هو النص اللي بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، يبقى أكيد مش هيكون من نفس الأمة اللي انتزع منها ملكوت الله. ثانية واحدة، بس عندي آثار البرد لكن أنا أفضل بكثير الحمد لله. طيب، فيبقى احنا تكلمنا على موضوع الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، وفتحنا التفسير اللي هو اسمه World Biblical Commentary، وقلنا ان هو بيوضح الاختلاف المميز ما بين مرقس وما بين متى، وكأنه بيلمح ويقول ان النصوص في انجيل متى معناه إن إسرائيل is about to be replaced by genitals، يعني إسرائيل ستستبدل بالأمم. طيب، وقرأنا النصوص بتاعت إشعياء الإصحاح الخامس من 1-7 اللي بتذكر أيضا الكرم والكرامين، والنصوص بتاعت إشعياء بيقول إن الله عز وجل هيدمر الكرم على الكرامين، وفي العدد 7 بيقول إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا. فإذا كانت الأناجيل الأربعة، آسف، الأناجيل الإزائية الثلاثة في المثل بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون، الأناجيل الثلاثة متفقة إن الكرم هيروح لناس تانيين، وإشعياء بيقول إن الكرم هم بيت إسرائيل ورجال يهوذا، فلابد إن المثل ده يكون معناه ان بيت اسرائيل ورجال يهوذا هيستبدلوا بناس تانيين، زي ما قال متى ان ملكوت الله ينزع منكم وتعطى لأمة تعمل اسمر. حلو قوي قوي قوي. بعد الموضوع بتاع قال الرب لربي، وبعد الموضوع بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، تكلمنا عن النصوص الخاصة بإنجيل يوحنا اللي بتوضح لنا ان بني اسرائيل كانوا منتظرين ثلاث اشخاص رئيسيين. في النصوص بتاعت يوحنا 1:19-21 بيقول: وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا إلي أنت؟ فقال: لست أنا، النبي أنت؟ فأجاب: لا. يبقى في ثلاثة، في المسيح وفي إيليا وفي النبي، النبي المعرف بالألف واللام. وقلنا إن رغم إن في هذه النصوص يوحنا المعمدان بينكر إن هو إيليا، إلا إن باقي النصوص في الأناجيل الإزائية بتقر إن يوحنا المعمدان هو إيليا. فذكرنا الكلام اللي موجود في بداية إنجيل لوقا، وذكرنا الكلام اللي موجود في إنجيل متى اللي بيقول صراحة على لسان المسيح إن يوحنا المعمدان هو إيليا اللي هيجي، يعني هو إيليا اللي انتم مستنيين، وهو ده يوحنا المعمدان. فيبقى احنا عندنا تناقض، لأن في نصوص تقول صراحة إن يوحنا المعمدان هو إيليا، ونص واحد بينفي صراحة إن يوحنا المعمدان هو إيليا. يبقى احنا عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول: يا إما النصوص الصريحة على لسان جبرائيل وعلى لسان يسوع كذابة، جبرائيل كذب يسوع كذب بحسب الأناجيل، يا إما يوحنا المعمدان نفسه هو اللي كذب، يا إما كتبت الأناجيل كذبوا على لسان واحد منهم، يا إما كتبت الأناجيل خلوا يوحنا يكذب ويقول كلام غلط، يا إما كتبت الأناجيل خلوا جبرائيل ويسوع يكذبوا ويقولوا كلام غلط. وأنا بقول إن غالبا النص بتاع يوحنا اللي يوحنا المعمدان بيقول فيه أنا مش إيليا هو ده النص اللي كاتب الإنجيل خلى يوحنا يقول فيه كلام غلط. يبقى من الآخر المسيح المنتظر هو المسيح عليه السلام، وإيليا المنتظر هو يوحنا المعمدان، والنبي له مواصفات معينة. المواصفات دي قلنا ان هي مذكورة مثلا في يوحنا 6:14-15 بيقول ايه: فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: ان هذا هو بالحقيقة النبي، النبي الآتي الى العالم. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده. فيبقى نقدر نفهم من هذه النصوص أن النبي الآتي إلى العالم هيكون ملك، ويسوع عارف الكلام ده، والمسيح عليه السلام طبعا عارف الكلام ده. فلما الناس افتكرت أن المسيح هو النبي الآتي إلى العالم هرب منهم، لأنه مش هو النبي الآتي إلى العالم اللي المفروض هيكون ملك وهيكون محارب، وهو الحجر الذي رفضه البناؤون اللي لو حد سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحق، اللي قال عنه داود عليه السلام: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. طيب، احنا اخر حاجة عملناها في المحاضرة اللي فاتت ان احنا قرأنا النصوص بتاعت بولس، وقعدنا ناخد فكرة سريعة هو بولس ازاي بيشرح موضوع الوعد والعهد والقسم والكلام ده كله. فقلنا ان واضح جدا من خلال الوعظة بتاعت اعمال الرسل في الاصحاح الـ13 بولس بيقول ان المسيح عليه السلام هو اتمام كل شيء، هو اتمام الوعد والعهد والقسم لابراهيم، وهو اتمام القسم لداود. واحنا قلنا ان الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان اول شيء القسم الخاص بداود عليه السلام لابد انه يكون من نسله ليجلس على كرسيه، والاثنين ما حصلوش. يعني ايه؟ يعني انظر مثلا لسليمان عليه السلام الذي كان من نسل داود عليه السلام وهو ابنه، اتحقق فيه شرطين، انه من نسل داود عليه السلام وجلس على كرسيه وكان ملكا عظيما. هم اليهود كانوا منتظرين ده، وحتى المسيحيين بتوع القرن الاول المعاصرين للمسيح كانوا منتظرين ده بحسب دعاء زكريا عليه السلام وبحسب كلام تلميذي عمواس وحتى في أعمال الرسل. فين ده بقى؟ في أعمال الرسل الإصحاح الأول في الصفحة الأولى من العدد رقم 6. تعالوا ما ننزل النصوص، لأن في إخوة كسلانين مش بيحبوا ينزلوا النصوص، بيحبوا يسمعوا بس. النص بيقول إيه؟ وأما هم المجتمعون فسألوه يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ دول التلاميذ المفروض قبل ما المسيح عليه السلام يرفع جم سألوا المسيح، قالوا له يا رب أي يا سيد هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ أنهي وقت بيتكلموا عليه؟ نقرأ قبليها بنصين في أعمال الرسل 1:4 بيقول إيه؟ بيقول وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون، فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. يعني يسوع بيقول للتلاميذ يوحنا المعمدان عمد بالمية، لكن انتوا هتتعمدوا بالروح القدس، فاستنوا، استنوا الميعاد اللي انتوا هتتعمدوا فيها بالروح القدس او من الروح القدس. فرح التلاميذ قالوا له يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ يعني لما نتعمد بالروح القدس هترد الملك لاسرائيل؟ يعني ايه؟ يعني هم كانوا منتظرين ان ده يحصل من المسيح، انه هيكون ملك وانه يجلس على كرسي داود، وان اسرائيل يعاد لها المجد والملك والقوة والسلطان كما كانت في عهد داود عليه السلام وعهد سليمان عليه السلام. فهم مستنيين، ما زالوا مستنيين حتى بعد الموت والقيامة من الأموات، ما زالوا مستنيين ان ده يتحقق. امتى الملك سيرد الى اسرائيل؟ هل لما نتعمد بالروح القدس؟ راح ايه اللي حصل؟ فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة إلى أقصى الأرض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يسوع أو المسيح عليه السلام بحسب أعمال الرسل لم ينكر ان فعلا هيجي وقت ويرد الملك الى اسرائيل، ولكن قال لهم الوقت اللي هيحصل فيه الكلام ده محجوب عنكم. طب متى تم استرداد الملك لإسرائيل؟ وخلوا بالكم زي ما قلت قبل كده إن كلمات صهيون وإسرائيل هذه كلمات رمزية. لا تعني بالضرورة منطقة جغرافية محددة. وبالمناسبة إن كلمة إسرائيل معناها إيه؟ كلمة إسرائيل بحسب ما أتذكر كلمة عبرية معناها الله يحكم، بمعنى إن الله عز وجل عن طريق الشيء الرمزي اللي اسمه إسرائيل سيحكم على الأرض ويكون له سلطان ويكون له ملكوت ويكون له دولة. طيب يبقى احنا فهمنا من كلام بولس في وعظته، نعم يعقوب عليه السلام بيطلق عليه ايضا اسم اسرائيل. كان بقول اسم اسرائيل معناه ايه في اللغة العبرية، مش مشكلة. احنا فهمنا من الوعظة الخاصة ببولس في اعمال الرسل اصحاح 13 انه بيقول ان المسيح هو اتمام الوعد وإتمام العهد وإتمام القسم مع إبراهيم عليه السلام وإتمام القسم مع داود، وإن الكلام ده ما ينفعش لأن الأمر متعلق بنسل داود عليه السلام، ده بحسب القسم الخاص بداود وإنه سيجلس على كرسيه ويعيد الملك لإسرائيل، والكلام ده ما عملوش المسيح عليه السلام. فواضح إن بولس ما فهمش المواضيع صح. طيب هو بولس لما قعدنا نقرأ كلامه في روميا وفي غلاطيا وفي أفسس كان عاوز يوصل أنهي نقاط؟ ياريت بقى الإخوة اللي حملوا الملف أو هيحملوه الملف في الورد يحملوه تاني ويتابعوا معايا النقاط التي يريد بولس إيصالها. هو قال إن القضية كلها مرتبطة بالإيمان قبل أي عمل، وقعد يركز في النص اللي بيقول ان آمن إبراهيم فحسب له برا، وقعد يقول ان التبرير كان لإبراهيم عليه السلام قبل الختان، فالموضوع مش مرتبط بالختان ولا مرتبط بتطبيق الناموس، ده الموضوع كله مرتبط بالإيمان. وبعدين قعد يقول ان نسل إبراهيم عليه السلام اللي سيقام معه العهد هو إسحاق، لما قال لك إن النص بيقول في إبراهيم وفي نسله مش في أنساله أي المسيح. وقعد يقول إن إسماعيل ده ابن الجسد لكن إسحاق هو ابن الموعد، وإسماعيل هو ابن الجارية وإسحاق هو ابن الحرة، وقعد يأصل لهذه المسألة ويقول إن الموضوع فقط مرتبط بإسحاق عليه السلام. وأيضا افترى على إسماعيل عليه السلام وقال إن ابن الجارية كان يضطهد ابن الحرة، يعني إسماعيل عليه السلام ما كانش بيحب أخوه إسحاق وكان بيضايقه وكان بيرخم عليه وكان بيضربه وكان وحش مع أخوه إسحاق عليهما أفضل الصلاة والسلام، وهم يعني بعيدين تمام البعد عن هذه الافتراءات اللي بولس واليهود والنصارى بيلقوه على إسماعيل عليه السلام الذي كان هو مضطهدا من بني إسرائيل ومن اليهود، وكان محتقرا من بني إسرائيل ومن اليهود ومن النصارى، وكان مرفوضا من بني إسرائيل ومن اليهود ومن النصارى، ولكن الله عز وجل جعل الحجر الذي رفضه البناؤون رأس الزاوية، اللي هو من نسله محمد صلى الله عليه وسلم، من نسل إسماعيل، من نسل إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والسلام. ثانية واحدة. حسية، قبل ما ندخل في النصوص بتاعة العهد القديم في سفر التكوين ونذهب إلى أصل المشكلة، أهم نص عند بولس هو النص اللي بيقول آمن إبراهيم فحسب له برا، وبيقول إن النص ده هو اللي بيدل إن إبراهيم اتبرر بالإيمان، هو ما اتبررش بالأعمال، واتبرر قبل الختان وما اتبررش بتعليم الناموس والكلام ده كله. هذا النص اقتبسه كاتب رسالة يعقوب، وده تناقض مشهور جدا في العهد الجديد، ان نفس النص بيقتبس ولكن العقيدة المأخوذة من النص مختلفة. نقرأ في رسالة يعقوب الإصحاح الثاني من العدد 19 للعدد 26، بيقول إيه؟ بيقول أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. النص ده في غاية الأهمية، ويمكن في ناس كتير مش بتتأمله ومش بتفهم ليه كاتب رسالة يعقوب ذكر المثل ده. ليه بيقول أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون؟ عاوز يقول إن أنت بتؤمن بالله، حلو قوي، طب ما الشياطين بتؤمن بالله، بس ايه اللي هيفرق ما بينك وما بين الشيطان؟ شوف الكلام، والله كلام عظيم. ايه اللي هيفرق ما بينك وما بين الشيطان؟ اعمالك. الشيطان بيعمل اعمال وحشة، لكن انت مؤمن تعمل اعمال حلوة. فلذلك هو بدأ الكلام بخصوص ان الايمان لازم يكون معاه اعمال، وان التبرير بالايمان والاعمال وليس بالايمان فقط، ان انت بتؤمن ان الله واحد، والشيطان طبعا مؤمن ان الله واحد وعارف ان الله واحد، لكن بيعمل ايه؟ بيضل الناس وبيبعدهم عن طريق الله وبيعمل اعمال شريرة. فاللي هيفرق ما بين الإنسان الكويس والإنسان الوحش الأعمال، وهي اللي بتدلل على حقيقة الإيمان، وهل فعلا هذا الإيمان راسخ في القلب ولا لا. فهو بيقول أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ أن الإيمان بدون أعمال ميت. خلي بالك بقى، تناقض صريح مع الكلام اللي بيقوله بولس. بيقول ألم يتبرر أبونا، ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال؟ ده بيقولها صراحة، ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال؟ بولس ما بيقولش ان التبرير بالاعمال، بيقول انه امن فحسب له برا. لا، هنا بيقول الم يتبرر ابراهيم ابونا بالاعمال اذ قدم اسحاق ابنه على المذبح؟ فترى ان الايمان عمل مع اعماله. تاني، فترى ان الايمان عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان. يعني هو بيعتبر إن هذا الإيمان والتصديق القلبي يعتبر عمل، عمل بالقلب. يعني زي ايه مثلا؟ الكلام ده احنا عندنا في الاسلام، زي مثلا النية. النية ده عمل قلبي، بتؤجر بالنية، بل ان الاعمال كلها اصلا على النية، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث المشهور جدا في بداية صحيح البخاري. فهو يعقوب ايضا بيعتبر ان تصديق ابراهيم بالوعد يعتبر عمل قلبي، وانه لما فعلا جاء بابنه ليذبحه ده كمان عمل بالجوارح. وبيقول بالأعمال أكمل الإيمان وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. شوف الموضوع بالنسبة ليعقوب إيه؟ بالنسبة ليعقوب إن لما آمن إبراهيم بما أخبره الله عز وجل به حسب له عملا بقلبه، وعندما جاء بابنه ليذبحه حسب له أيضا عمل بجوارحه، وإن هذه الأعمال أكملت الإيمان. فتم الكتاب القائل، يعني إيه فتم الكتاب القائل؟ دي نقطة مهمة جدا. يعني إيه وتم الكتاب القائل؟ يعني هذه العبارة فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، هذه العبارة لم تتم إلا عندما أقدم إبراهيم على ذبح ابنه، لكن قبل ما يقدم على هذا العمل هذا الأمر ما تمش، وإنه لم يتبرر. ففي العدد 24 و25 بيقول إيه؟ و26 كمان بالمرة. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده، كذلك رحاب الزانية. يعني هو ضرب مثل بخصوص إبراهيم عليه السلام، هيضرب مثل آخر، رحاب الملقبة بالزانية، كذلك رحاب الزانية أيضا. أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. الكلام واضح جدا وصريح. يبقى يعقوب بيختلف مع بولس في ان التبرير بالايمان فقط، وبيختلف مع بولس ان ابراهيم تبرر فقط عندما امن، لكن يعقوب بيقول ان ابراهيم عليه السلام تبرر لما جاء بابنه اسحاق ليذبح. فترى ان الايمان عمل مع اعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان وتم الكتاب القائل، وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. حلوة أوي أوي أوي أوي أوي. يبقى دي أصلا أساس عقيدة بولس بيهدمها كاتب رسالة يعقوب. وبالمناسبة ودي محتاجة بحث أوسع، إن رسالة يعقوب أصلا الكنيسة كانت رفضاها لفترة طويلة من الزمن، يمكن لغاية العصور الوسطى أيضا كان ما زال عليها خلاف عند البروتستانت. وأنا أعتقد جازما إن هذا الخلاف بخصوص قبول رسالة يعقوب من عدم قبوله علشان خاطر ان رسالة يعقوب فيها تناقضات صريحة واضحة مع الايمان البوليسي التقليدي اللي بيقول ان التبرير فقط بالايمان وليس له علاقة بالاعمال. طيب عاوزين بقى يعني يعقوب بيقتبس من العهد القديم، بولس بيقتبس من العهد القديم، بولس طلع بإيمان مختلف عن اللي طلع بيه يعقوب، مين فيهم اللي صح؟ المفروض بقى نرجع للعهد القديم ونقرأ الكلام والقصة بخصوص إبراهيم عليه السلام ونشوف. طيب في الأول خالص قبل ما نقرأ عاوزين ناخد بالنا من نقاط هنحطها على خط زمني. يعني إيه؟ يعني احنا عاوزين ناخد بالنا من بعض الأحداث، عاوزين ناخد بالنا من الأحداث التي حدثت قبل ولادة إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، وبعدين الكلام اللي اتقال قبل ولادة إسماعيل عليه السلام على طول، وبعدين الكلام اللي اتقال بين ولادة إسماعيل عليه السلام وولادة إسحاق عليه السلام، وبعدين الكلام اللي اتقال بعد ولادة إسحاق عليه السلام. ليه أنا بحط النقاط دي على خط الزمن؟ لأن بولس عاوز يقول إن إسماعيل عليه السلام ده ابن الجارية، وإسحاق ابن الحرة، إسماعيل ابن الجارية لا يرث مع ابن الحرة، إسماعيل بيضطهد إسحاق عليهما أفضل الصلاة والسلام، وعاوز يقول إن الوعد مرتبط بإسحاق فقط و و و و و. فعاوزين ناخد بالنا من الكلام اللي هيتقال لإبراهيم عليه السلام، وهنشوف هل الكلام ده تقاله أصلا وهو عنده أولاد ولا ما عندوش، والكلام ده يعتبر اتحقق امتى، لما اسماعيل اتولد ولا لما اسحاق اتولد. وبعدين عاوزين نتكلم على قصة الذبيح اللي اليهود والنصارى فاكرينه اسحاق عليه السلام، هل ده ممكن بحسب رواية التوراة؟ وندرس الموضوع ونشوف هل الوعد والعهد والقسم لإبراهيم عليه السلام ليهم علاقة بالإيمان فقط ولا له علاقة بالأعمال وبالناموس والوصايا والأحكام. حلوة. أنا النهاردة الصبح فتحت الترجمة العربية المشتركة، فتحته على سفر التكوين، وحبيت أبص هو إبراهيم عليه السلام بداية ذكره في سفر التكوين من إمتى؟ فوجدت إن ولادة إبراهيم عليه السلام أصلا في الإصحاح 11 من سفر التكوين، في آخر الإصحاح 11 تحت عنوان مواليد تارح، وقلنا إن تارح ده اسم والد إبراهيم بحسب التوراة، لكن احنا عندنا النص الصريح من القرآن بيقول أبيه آزر، فاحنا عندما يخالف في القرآن العهد القديم بنضرب العهد القديم في الحيط ونقول أكيد هو غلطان. واحنا أصلا اتكلمنا قبل كده على تحريف موجود بخصوص تناقض أعمال الرسل 13 في العدد 21، ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة، ورحنا اتفرجنا على صموئيل الأولى 13:1، لقينا ان شاول بن قيس مسك الحكم وهو عنده سنة ومسك سنتين، وكل العلماء اعترفوا ان ده تحريف العهد القديم. النص اللي ما بين ايدينا حاليا واضح انه محرف، يبقى لا نستطيع أن نقبل أي شيء كده، خصوصا لو خالف معتقدنا الصريح نضرب بيه عرض الحائط على طول. ولا تحزن، وما تحاولش ان انت تبرر او تحاول توفق. طيب، فابراهيم عليه السلام ولد في نهاية التكوين، الاصحاح 11. يبقى احنا اهتمامنا هيكون من بداية سفر التكوين الاصحاح 12. وفعلا اول ثلاث اعداد في الاصحاح ال 12 بيقولوا ايه؟ بيقولوا وقال الرب لابرام. ثانية واحدة، اعذروني بس عشان الزكام والبرد. اول ثلاث نصوص بيقولوا ايه؟ وقال الرب لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك. حلو قوي. يبقى هو كان ساكن في مكان، هم كانوا ساكنين فين؟ كانوا ساكنين الى ارض كنعان. ده بحسب التكوين 11:31 و32. بيقول فخرج معهم من اور الكلدانيين ليذهبوا الى ارض كنعان، فجاءوا الى حاران واقاموا هناك، وكان عمر تارح 250 سنة، ومات تارح في حاران. والترجمة العربية المشتركة بتقول إن حاران في بلاد الرافدين العليا، وأور في بلاد الرافدين السفلى، وكلاهما مركز عبادة الإله القمر. يعني هو كان عايش في المكان ناحية العراق. طيب، فالنص بتاع التكوين 12 من 1-3 بيقول قال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. ده إيه؟ ده الوعد اللي ربنا وعده لإبراهيم عليه السلام. متى كان هذا الوعد؟ كان قبل ولادة إسماعيل عليه السلام، وقبل ولادة إسحاق عليه السلام. يبقى هذا الوعد غير مرتبط لا بإسماعيل ولا بإسحاق، ده وعد عام لإبراهيم. بيقول إيه؟ تأمل في النصوص جيدا بارك الله فيك. فأجعلك رقم واحد أمة عظيمة، رقم اثنين وأباركك، رقم ثلاثة وأعظم اسمك، رقم أربعة وتكون بركة. التلات حاجات دول أمة عظيمة، أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك. أنا مش عاوز أطول كتير في الشرح، لكن أنا عاوز أقول إن مين هي الأمة الوحيدة اللي في كل صلاة بتصلي على إبراهيم وتبارك على إبراهيم وتعظم اسم إبراهيم عليه السلام، وكتابها المقدس دائما يذكر إبراهيم عليه السلام وبتتبارك بيه وبتقول إن احنا ماشيين على نهجه ومتبعين وبنتبع ملته؟ ده كلام مهم. ف فالنص في التكوين 12:2 بيقول فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. خلي بالك وأبارك مباركيك. مين اللي دايما بيباركوا؟ إسماعيل إبراهيم عليه السلام، وبيقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، دايما في كل صلاة. وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. يبقى الموضوع عبارة عن إن هيكون في أمة عظيمة، وإن إبراهيم عليه السلام سيكون معظما ويكون مباركا، وإن هذه الأمة أو اللي هيحصل ده هيؤدي إلى تتبارك فيك جميع قبائل الأرض. يعني إيه تتبارك فيك؟ هو بالضبط اللي بيتقال اللهم بارك فلان كما باركت فلان، يعني بنتبارك فيه ونتشفع فيه و و و وندعو لما له فضل عظيم عند الله عز وجل، ده المعنى. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض، وكلمة جميع قبائل الأرض يعني شيء هيكون ضخم جدا، مش في نسل محدد، لذرية محددة، لجنس محدد. ده كلام مهم جدا لازم يتفهم. يبقى أول شيء النصوص دي اللي هي تعتبر الوعد ليها علاقة بأمة عظيمة، وإن إبراهيم عليه السلام سيكون له شأن عظيم جدا في هذه الأمة، وإن هي ستكون أمة لجميع قبائل الأرض. طيب حلو قوي. الكلام ده كان قبل ولادة إسماعيل عليه السلام وقبل ولادة إسحاق عليه السلام. في التكوين 12، احنا لسه في الإصحاح 12 من 6 ل 8 بيقول ايه؟ واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة. ما هو النص في التكوين 12 بيقول له ايه؟ اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. طيب فالإله أخرج إبراهيم من المكان اللي هو فيه، اللي هو كان في حاران، مكان في العراق، وقال له أنا هوديك مكان تاني وهجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. ده قبل ميلاد إسماعيل وقبل ميلاد إسحاق. طيب لما هو خرج بقى راح فين؟ قال واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة. الكلام ده موجود فين؟ عندما كان الكنعانيون في الأرض. طيب بيقول وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض، وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. في العدد 8 بيقول إيه؟ ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعايو من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. يعني هو سكن في هذا المكان اللي هو كان الكنعانيين قاعدين فيه. وفي وعد آخر مذكور في التكوين 12:7 بيقول لنسلك أعطي هذه الأرض، وما كانش لسه اتولد إسماعيل عليه السلام وما كانش لسه اتولد إسحاق. يبقى الموضوع مرتبط بنسل إبراهيم بشكل عام. وإن الله عز وجل هيجعله أمة عظيمة ويبارك ويعظم اسمه وتتبارك فيه جميع قبائل الأرض. وبعدين في التكوين 13 طبعا بس عشان تكونوا في القصة تاريخيا، احنا قلنا ان في اخر الاصحاح 11 اتولد ابراهيم عليه السلام، وبعدين في الاصحاح 12 خرج من حاران وراح للمكان اللي كان قاعد فيه الكنعانيين، وبعدين ابرام نزل مصر، وفي الاصحاح 13 في العدد من العدد رقم كام؟ من 12 ل 18 بيقول ايه؟ اقروا الكلام ده معايا وركزوا ان الكلام ده كان قبل اسماعيل وقبل اسحاق عليهما السلام. ابرام سكن في ارض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه الى سدوم. طبعا احنا عارفين كمسلمين ان ابراهيم عليه السلام كان معاصر للوط عليه السلام، وفي تناقض بسيط في العهد القديم، خلاف لوط يقرب ايه لابراهيم عليه السلام، لكن ده مش موضوعنا. المهم انا بقول لكم هو ليه ذكر ابراهيم وذكر لوط في نفس النص، ان هما المفروض اقارب وكانوا معاصرين. في العدد رقم 14 ل 17 الكلام ده مهم، بيقول ايه؟ بيقول وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه، يعني ربنا كلم إبراهيم عليه السلام بعد ما لوط عليه السلام مشي وسابه، قال له ايه بقى؟ قال له ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. الكلام ده في غاية الأهمية، أقسم برب السماء والأرض في غاية الأهمية. ربنا كلم إبراهيم عليه السلام وقال له إيه؟ قال له ارفع عينيك وبص من المكان اللي أنت واقف فيه شمال وجنوب وشرق وغرب. يعني ايه؟ يعني كأنه بيقول بص على الدنيا كلها حواليك، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. يعني كأن ربنا بيقول الأرض دي كلها اللي أنت شايفها شمال وجنوب وشرق وغرب هتكون ليك أنت ونسلك. وإيه كمان؟ وأجعل نسلك كتراب الأرض. بمعنى إيه يعني؟ حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. فده وعد آخر قبل إسماعيل وقبل إسحاق. ربنا بيقول إيه؟ إن كأن ربنا بيقول إن لنسل إبراهيم عليه السلام الأرض كلها هتكون له، وإن نسل إبراهيم عليه السلام هيكون كتراب الأرض كثرة إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. طيب لينا أن احنا نسأل سؤال، بحسب كلام بولس لو هذا الوعد تحقق في نسل إسحاق متى كانت ذرية بني إسرائيل كتراب الأرض كثرة؟ طول عمرهم قلة، طول عمرهم مضطهدين، طول عمرهم متشرذمين، طول عمرهم متبهدلين وطلعان عينيهم. عمرهم ما كانوا كثرة حتى هم إلى يومنا الحالي 5 مليون 6 مليون يتعدوا. لكن هل يستطيع أحد أنه يحصي باقي ذرية إبراهيم عليه السلام؟ مستحيل. يعني لو أنت قعدت تفكر إسماعيل عليه السلام اللي ذهب إلى الجزيرة العربية وأسس فيها الحياة، وبعدين العرب اللي انتشروا إلى كل مكان في الأرض وفتحوا كل البلدان وتزاوجوا من أهلها، وأهلهم تنسلوا وتنسلوا وتنسلوا وتنسلوا، كل دول يعتبروا نسل، ده نسل إبراهيم. ثانية واحدة، نسل اليهود كان دايما محدود. ليه نسل اليهود كان دايما محدود؟ لان هم كان عندهم نظرة العنصرية، وان هم مش بيتزوجوا من اي حد، وان هم ما بيعشروش اي حد، وكانوا دايما منبوذين، وكانوا دايما قلة، وكانوا دايما مقفلين على نفسهم، ففضلوا دايما صغيرين. لكن نسل اسماعيل عليه السلام ما كانش كده، وما كانش بيعامل الناس بمثل هذه العنصرية، وكان بيهاجر من بلد إلى بلد، وكان بيتزاوج من أهل هذه البلدان. وما تقدرش تحصي ذرية إبراهيم عليه السلام من ناحية إسماعيل عليه السلام. دي نقطة مهمة جدا. فيبقى أولا خيال بولس العلمي اللي بيقول إن الوعد والعهد والقسم ليهم علاقة بمغفرة الخطايا، الموضوع ملوش علاقة خالص. الموضوع له علاقة بأمة عظيمة مباركة، وإن إبراهيم عليه السلام سيعظم وتتبارك فيه جميع قبائل الأرض، وإن الموضوع له علاقة بأرض ستكون لنسل إبراهيم عليه السلام، لنسل إبراهيم عليه السلام. وفي نقطة بقى لازم نرد عليها، فاكرين النص اللي بولس بيقول فيها لنسلك وليس أنسالك؟ فهو بيقول كأن كلمة لنسلك جاية مفرد فمعناها المسيح بس. طبعا الكلام ده كلام فاضي. ليه بقى؟ لأن النص بتاع التكوين 13-16 بيقول إيه؟ وأجعل نسلك مفرد كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك مفرد أيضا يعد. يعني الكلمة مستخدمة مفرد، لكن بتعبر عن كثرة لا تستطيع أن تقوم بعدها. يبقى كلام بولس باطل بخصوص موضوع في نسلك وليس في أنسالك. فلسفة يونانية فارغة. العهد القديم بيستخدم نسلك وبيعبر عن نسلك انه هيكون كتير جدا محدش يعرف يعدها. طيب رائع. انا شخصيا بفهم النص بتاع ان ربنا هيعطي كل الارض، قم امشي في الارض طولها وعرضها لانها لك اعطيها، انا بفهم النص ده على انه انتشار الاسلام في كل العالم، وزي ما الله عز وجل زوى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الارض وكشف له مشارقها ومغاربها وقال له ان دينك هيدخل في كل مكان انت شايفه، وان الاسلام مش هيترك أي بيت إلا ويدخل فيه بعز عزيز أو بذل ذليل. ده اللي أنا بفهمه من النص ده. وفعلا بكده تبقى الأرض كلها لإبراهيم عليه السلام ولنسله، اللي هو المقصود به يعني دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو فعلا من نسل إبراهيم عليه السلام عن طريق إسماعيل عليه السلام. طيب يبقى احنا كده قرأنا التكوين 12 والتكوين 13. التكوين 12 بيقول فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وبعدين التكوين 12 تاني بيقول لنسلك أعطي هذه الأرض. وبرضو في التكوين 13 بيقول إن أجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد. قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. طيب حلو قوي. النصوص اللي احنا هنقراها دلوقتي في التكوين 15 أهم نصوص على الإطلاق. طب احنا ليه نطينا من 13 ل 15 مره واحده؟ انت لو بصيت في الكتاب المقدس هتلاقي ان الاصحاح ال 14 بيتكلم فيه عن قصه لوط عليه السلام وان ربنا دمر سدوم وعموره والكلام ده كله. طيب ماشي، فهننط على الاصحاح 15 اللي بيبدا بوعد الرب لابرام. طيب خلينا نقرا. التكوين 15 واحد بيقول ايه؟ بيقول بعد هذه الامور. انهي امور؟ الامور الخاصة بسدوم وعمورة ولوط والكلام ده كله. بعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام في الرؤيا. ربنا قال له ايه في الرؤيا؟ لا تخف يا ابرام، انا ترس لك، اجرك كثير جدا. يعني ايه انا ترس لك؟ يعني انا حميك، أنا بحافظ عليك. طيب في العدد 2 و3 خلي بالك من اللي هيتقال. فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي. يبقى الموضوع كله ايه؟ ان ابراهيم عليه السلام كبر في السن وما كانش لسه له اولاد. ربنا كلمه في الرؤيا قال له انا ترس لك، اجرك كثير جدا. فرح ربنا قال له ايه؟ انك اسف، ابراهيم قال للاله إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي. اقرأ النصوص اللي جاية. فإذا كلام الرب إليه، يعني ربنا رد عليه وقال له لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. يعني ايه؟ يعني القضية كلها مع إبراهيم عليه السلام إنه كان حزين. وركز في الكلمات اللي بقولها. إبراهيم عليه السلام كان حزينا. ليه؟ لأنه ملوش ذرية ترثه. فرح ربنا أسعده بهذه البشرى. الذي يخرج من أحشائك هو يرثه. طب مين اللي حقق له البشرة ده؟ مين أول واحد اتولد لإبراهيم عليه السلام؟ ممكن حد يجاوب؟ يعني إسماعيل، إبراهيم عليه السلام كان حزين، أنا ماليش ذرية وماليش نسل. راح ربنا بشره وأسعده وفرحه وقال له الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. وأول واحد من ذرية إبراهيم هو إسماعيل عليه السلام. فجاء إسماعيل فرحا من بعد حزن وبشرى من بعد كآبة. فلذلك حق لإبراهيم عليه السلام أن يعتبر إسماعيل ابنه الحبيب. وابنه الأقرب اللي كان بيفرح لفرحه وبيزعل لزعله. الكلام ده أنا بقوله ليه؟ أولا بولس بيدعي وبيقول إن إسماعيل عليه السلام ما جاش بوعد. أمال إيه؟ بيقول ابن الجسد، بيقول عن إسماعيل عليه السلام إنه ابن الجسد. احنا بنقول لا، كلام ده غلط، انت جاهل ما قريتش العهد القديم. ابراهيم عليه السلام كان حزينا لان ملوش نسل، ربنا بشره قال له الذي يخرج من احشائك هو يرثك. طب مين اللي خرج من احشائه اولا؟ اسماعيل عليه السلام. ودي مش اول بشرة لاسماعيل، لا ده ربنا بشره كتير عن اسماعيل وهنقرا النصوص بعد شويه، لكن دي اول بشرة. طيب احنا بعد شويه هنتكلم عن قصه الذبيح، واحنا عارفين ان التوراه بتذكر اسماعيل، اسف التوراه بتذكر اسحاق عليه السلام على انه هو الذبيح، والمسيحيين بيعتقدوا ان اسحاق عليه السلام هو الذبيح. لكن في وصف في غاية الأهمية بخصوص الذبيح. إيه الوصف ده؟ الوصف ده في التكوين 22:2. حد ينزل التكوين 22:2؟ طبعا محدش هينزل، هنزله أنا. ربنا قال لإبراهيم عليه السلام، قال له إيه؟ خذ ابنك وحيدك الذي تحبه، وفجأة نلاقي اسم إسحاق. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى أرض المورية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. خلي بالك من الثلاث أوصاف دول، وحيدك أول حاجة ابنك، وحيدك الذي تحبه. الثلاث أوصاف دول منطبقين على إسماعيل. ليه بقى؟ أول حاجة ابنك إسماعيل وإسحاق ولاده. طيب وحيدك، احنا هنيجي نحسب فارق السن ما بين اسحاق واسماعيل، هنلاقي ان فارق السن ما بينهم 14 سنة، يبقى اكيد اسماعيل عليه السلام كان بيطلق عليه ابن ابراهيم الوحيد، لانه ظل ابن ابراهيم الوحيد لمدة 14 سنة. كلام منطقي جدا. اسماعيل عليه السلام ظل الابن الوحيد لابراهيم عليه السلام لمدة 14 سنة، يبقى هو اللي يتقال عليه وحيدك لانه كان ابن ابراهيم الوحيد لمدة 14 سنة. طب الذي تحبه، الذي تحبه هو اسماعيل. احنا مش بنقول انه مش بيحب اسحاق، لا، بنقول ان الغلبة لإسماعيل، هو اللي كان ابنه الوحيد لمدة 14 سنة، هو اللي ابنه اللي جه على كبر من بعد حزن وغم وربنا بشره بيه، فلازم هيكون هو أحب ابن من أبنائه حتى لو جاب بعديه 20-30 ابن، صح ولا لا؟ ده كلام على فكرة معروف ومنطقي وعقلاني. اسأل اي زوجين فضلوا فترة طويلة ما انجبوش وبعدين ربنا اكرمهم بابن، الابن ده هو اللي بيبقى المدلع والوحيد واللي بيجاب له كل حاجة واللي بيتسمع كلامه واللي ما بيترفضلوش طلب. لو جابوا ابن تاني بعديه برضو الابن الاولاني ده هو اللي بيبقى على الحجر وهو اللي بيبقى مدلع، ولو جابوا تالت ورابع وخامس. ليه؟ لأن مر زمن طويل على إنهم ما خلفوش ابن، وبدأوا يحسوا باليأس. ده شيخ كبير وامرأتي عجوز مسنة، فلما يجيب ابن بعد كل الوقت ده لازم يكون هو الحبيب الذي يحبه. ثانية واحدة، يبقى دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. احنا كنا بنقرأ في الإصحاح 15 وقلنا الإصحاح 15 أهم نصوص. 15:3 إبراهيم عليه السلام كان حزينا وبيقول إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي، والأمر ده مزعله. فالله عز وجل بشره وقال له في العدد 4 بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. في العدد 5 والعدد 6 إيه اللي حصل؟ ثم أخرجه إلى خارج وقال، يعني الله عز وجل أخرج إبراهيم لبرة وقال له إيه بقى؟ قال له عفوا، قال له انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها، وقال له هكذا يكون نسلك بالمفرد، نسلك بالمفرد. ومع ذلك حاجة ضخمة عظيمة كبيرة ما تتعدش. واضح جدا إن بولس خاب عندما قام بتفسير كلمة نسلك على إنه شخص واحد. ايه اللي حصل في العدد رقم 6؟ فآمن بالرب فحسبه له برا. ده النص اللي بيقتبسه يعقوب، وده النص اللي بيقتبسه بولس. كان قبل ما اسماعيل عليه السلام يولد، كان قبل ما اسحاق عليه السلام يولد، كان قبل عهد الختان، كان قبل كل حاجة. يعني ايه فآمن بالرب فحسب له برا؟ يعني ابراهيم عليه السلام آمن بان الله عز وجل قادر على ان رغم ان هو رجل عجوز هيكون له ابن برضه، وان نسله هيكون زي عدد نجوم السماء. فآمن بالرب فحسب له برا. طيب أي نعم، النص ده كان قبل الختان، وكان قبل ميلاد إسماعيل، وكان قبل ميلاد إسحاق. هل ده معناه إن التبرير ده فقط بخصوص الإيمان؟ ما ينفعش نقف عند هذا الحد ونقول بس كده آمن فحسب له برا، الله أكبر بولس طلع صح. لا، هنكمل بقية النصوص ونشوف هل الموضوع متعلق بأعمال ولا لا. طيب في العدد 7 و8 و9 و10 و11 تعالوا نقرأ النصوص وما فيش مشاكل. يعني التكوين 15 اهو بيقول ايه من اول 6، بيقول فآمن بالرب فحسبه له برا وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. أنا عدت كتير على بال ما أفهم إيه النص ده والكلام ده معناه إيه. هو يقصد عجلة ثلاثية، يعني عجل عنده 3 سنين، وعنزة عندها 3 سنين، وكبش عندها 3 سنين، ويمامة وحمامة. وبعدين تعمل ايه في كل دول؟ فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. يعني قاعد يقطع الكلام ده. ثانية واحدة. المهم ان الله بحسب النصوص امر ابراهيم عليه السلام انه يجيب عجل عنده 3 سنين، وعنزة عندها 3 سنين، وكبش عنده 3 سنين، ويمامة وحمامة، ويقطعهم حتت. انا قرأت في بعض التفسير بيقولوا ان ده علامة عهد ما بين الله وما بين ابراهيم عليه السلام، بمعنى ان انت لو نقضت العهد هيحصل لك زي ما حصل في الحيوانات اللي انت قطعتها حتت دي. ده التفسير اللي انا قريته. الله اعلم هل التفسير ده يعني هل هذه وقع حدثت فعلا، ولا ده تحريف للقصة اللي احنا عارفينها في القرآن الكريم، ان الله عز وجل ان ابراهيم عليه السلام قال لله عز وجل ربي أرني كيف تحيي الموت، وخذ 4 من الطير والكمل. الله أعلم. طيب المهم في 15-12 بيقول إيه؟ ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه. يعني لما جه الليل بعد ما ربنا قال له ان خلاص اللي هيخرج من احشائك هو يرثك، وان نسلك هيكون زي عدد النجوم، وقطع العجل والكبش والعنزة، بالليل زي ما تقول كده إيه نام وشاف ظلمة عظيمة، وبعدين فقال لأبرام، يعني كأن الله عز وجل بيكلم أبرام في رؤيا، اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت عتمة، والكلام ده كله. طيب وبعدين في الآخر بيقول إيه في 15-18؟ بيقول في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا، لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الكبير نهر الفرات. طبعا اليهود بيحبوا النص ده، ويقول لك ربنا قال لنا احنا من أول النيل للفرات. هم واخدين المعتقد ده من العهد القديم، من النيل للفرات دي أرضنا. ماشي. يبقى النصوص الخاصة بسفر التكوين الإصحاح 15، إبراهيم عليه السلام كان حزينا لأنه لسه ما كانش له نسل، فربنا بشره وقال له الذي يخرج من أحشائك هو يرثك، وإن نسلك هيكون قد عدد النجوم، وبعدين قال له لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. في ملحوظة بسيطة لازم علشان أكون محايد أوضحها. إيه لازمة إن الإله في العهد القديم يقول أنا هدي لك الأرض من النيل للفرات، وفي نصوص قبل دي بتقول إن الأرض كلها هتكون لنسل إبراهيم؟ سؤال أنا بسأله، ممكن ما يجيش على بال حد تاني أو يفتكروه سؤال غبي، أنا بسأل السؤال ده. احنا عندنا نصوص في الإصحاح 13 وفي الإصحاح 12 بتقول إن تقريبا الأرض كلها هتكون لإبراهيم عليه السلام. في 12 آسف في 13-14 بيقول ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها. وبعدين في العدد 17 قم امشي في الأرض طولها وعرضها لأني لك أعطيها. يعني كان الأرض كلها لإبراهيم عليه السلام. إيه بقى لازمة إن دلوقتي الإله يقول إن لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات؟ أنا في رأيي حاجة من اثنين، يا إما النص ده تدليس وتحريف من الحاجات اللي تم إدخالها في العهد القديم، يا إما النص ده يحمل على إنه عهد خاص بجزء من نسل إبراهيم عليه السلام، وإن باقي الوعد اللي بيقول إن الأرض كلها هتكون لنسل وأمة عظيمة والكلام ده كله لنسل إبراهيم بشكل عام. وهنشوف بقى هل هذا العهد الخاص بخصوص الأرض من نهر النيل إلى الفرات هيتحقق ولا مش هيتحقق، وهينقض ولا مش هينقض. لأن واضح جدا إن النصوص من أول 16 لغاية 18 بتتكلم عن الحاجات اللي حصلت لبني إسرائيل. من أول العدد رقم كام؟ من الأول العدد رقم 13، اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم. المفسرين كلهم بيجمعوا أن الكلام ده بخصوص إسحاق. طب هل الكلام ده بخصوص إسحاق فعلا؟ ولا ممكن يكون بخصوص إسماعيل عليه السلام؟ طب دلوقتي أنا عاوز أسأل سؤال، سيكون غريبا في أرض ليست لهم، وبعدين ربنا قال له لنسلك أعطي هذه الأرض، فبعد كده هتكون لهم من النيل للفرات؟ ولا أرض غريبة الأرض اللي راحها إسماعيل عليه السلام اللي كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء؟ الله أعلم. لكن بما إنهم بيقولوا ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، يبقى شكله بيتكلم عن اللي حصل لبني إسرائيل في مصر من قبل فرعون. يبقى أنا برجح إن النصوص دي بتتكلم عن وعد خاص باللي هيحصل لبني إسرائيل. في الإصحاح 16 من سفر التكوين ولد إسماعيل عليه السلام، بس عاوز ألخص اللي احنا اتكلمنا عنه في النصوص اللي فاتت. قلنا في سفر التكوين 12 أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض، وإن نسله كتراب الأرض محدش يعرف يعده، وإن الذي يخرج من أحشائك هو يرثك، وإن نسله هيكون أكتر من عدد نجوم السماء. حلو قوي. إسماعيل عليه السلام ولد إمتى؟ في التكوين 16 من 7-16 بيقول إيه؟ طبعا القصة في البداية علشان تفهموا الموضوع، لو جبنا الإصحاح 16 هتلاقي إيه؟ مولد إسماعيل، إن سارة اللي هي كانت زوجة إبراهيم عليه السلام ما كانش ليها ولد، لكن سارة عليها السلام كان ليها جارية اسمها هاجر، وهاجر كانت جارية مصرية. طبعا انت لو بصيت في العهد القديم هتلاقي ان ابراهيم عليه السلام نزل مصر وملك مصر اعطاله جارية هدية. فسبحان الله، يعني هل مجرد صدفة إن نفس اللي حصل مع إبراهيم عليه السلام حصل مع محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ملك مصر أعطاله أيضا جارية هدية؟ لا تعليق. المهم اللي حصل إن إبراهيم عليه السلام نزل مصر وخدوا جارية من مصر اسمها هاجر، والجارية دي إبراهيم عليه السلام أعطاها لسارة بتخدمها وتساعدها والكلام ده كله. فسارة كبيرة في السن وإبراهيم عليه السلام كبير في السن، فبيقولوا أنت ما خلفتش مني، سارة بتقول لإبراهيم عليه السلام أنت ما خلفتش مني، فخد جاريتي اللي هي هاجر تكون زوجة ليك. فين الكلام ده؟ في بداية الإصحاح 16 من سفر التكوين. نقرأ الكلام مع بعض، بيقول وأما ساراي اللي هي سارة امرأة أبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر، فقالت ساراي لإبرام هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. يعني هي اللي بتقول له آدي جاريتي أدخل عليها يمكن ربنا يرزقنا بولد منها. فبيقول إيه؟ فأخذت ساراي امرأة هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة إبراهيم في أرض كنعان، وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له، جوزتها له. أنا ليه بركز على النصوص دي؟ عشان ما يجيش بولس يقعد يقول لك ده إسماعيل ابن الجارية والتاني ابن الحرة. الأمر كله كان باختيار سارة عليها السلام، وإبراهيم عليه السلام كان موافقا، وكانت هاجر تعتبر زوجة لإبراهيم عليه السلام. أصل ده من من من من ضمن الرفض والاحتقار لإسماعيل عليه السلام، إن هم عاوزين يقللوا من شأنه ومن شأن أمه، رغم إن الموضوع كان عن محبة وتراض بين إبراهيم وسارة، وسارة عليها السلام هي اللي زوجت إبراهيم بجاريتها اللي هي هاجر المصرية عليها السلام. حلو قوي. فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. طبعا ده وصف العهد القديم، وأنا أربأ من أن يكون هذا قد حدث بالفعل. النص ده معناه إيه؟ إن بعد ما سارة عليها السلام زوجت إبراهيم عليه السلام هاجر، وهاجر عليها السلام حبلت من إبراهيم عليه السلام، كأن هاجر استحقرت سارة عليها السلام، بصت لها بنظرة دونية، أنا حملت وانت لأ كده يعني. فقالت ساراي لأبرام ظلمي عليك. يعني إيه؟ يعني المعاملة الوحشة اللي هي بتعملها لي دي دلوقتي عليك انت يا إبراهيم. أنا دفعت جاريتي إلى حضنك فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. يعني ربنا بيني وبينك وكده، أنا مش حاجة كده يعني. طيب فإيه اللي حصل؟ فقال إبرام لساراي هو ذا جاريتك في يدك، في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها ساراي فهربت من وجهها. سبحان الله، هل ده ممكن يكون فعلا حصل؟ ومين اللي كان مضطهد ومين اللي كان محتقر؟ يعني وكأن إبراهيم عليه السلام قال لسارة آدي خدي عندك هاجر اهي اعملي فيها اللي انت عايزاه، فراحت زلتها وضايقتها وعملتها وحش، فراحت هاجر سابتهم وطفشت. ده بحسب التوراة. ايه اللي حصل بقى بعد ما هي طفشت؟ دي نصوص مهمة من اول العدد رقم 7. بيقول فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شور، وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي، يعني مولاتي سارة طلعت عنيا، أنا طفشت وسبت لها البيت. فقال لها ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب بشرى أخرى لهاجر اللي جه من نسلها إسماعيل اللي هو بكر إبراهيم اللي ربنا قال له هيخرج من أحشائك اللي يورثك. الملاك قال لها إيه؟ تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. الله أكبر، مش ده وعد؟ ده وعد. مش ده وعد يا بولس؟ ده وعد. أمال ليه بتقول إن إسماعيل مش ابن موعد؟ وليه بتقول إن إسماعيل مش ابن وعد؟ وليه بتحتقر إسماعيل وتقول عنه إنه ابن الجارية وإنه ابن الجسد؟ وإن إحنا أولاد الموعد وإحنا أولاد الروح. كلام فاضي. إسماعيل عليه السلام هو البشرى لإبراهيم عليه السلام أبيه، إن أنت اللي هيخرج من نسلك هو اللي هيورثك. طب لما ربنا قال إن أنا هجعلك أمة عظيمة وإن نسلك مش هيتعدوا، تحقق في من؟ في إسماعيل. تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إسماعيل عليه السلام لم يكن ابن الجسد، ده كان استجابة لدعائهم، وعلشان كده اسمه إسماعيل، وإن اسمه بحسب العهد القديم مختار من الله، واسم إسماعيل يعني الله يسمع، بمعنى إن ربنا سمع دعانا واستجاب لنا في إسماعيل. ثانية واحدة. أنا آسف وبكرر أسفي لأن أنا مريض بس. طيب، فيبقى كلام بولس بخصوص إن إسماعيل عليه السلام مالوش وعد، مالوش بشرة، ابن الجسد فقط، الكلام ده كلام فاضي. الله عز وجل بشر إبراهيم قال له اللي هيخرج من أحشائك هيرثك، وربنا بشر هاجر وقال لها تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل. ده نفس الكلام اللي هم بيعتقدوه في ميلاد المسيح، إن الملاك قال لمريم عليها السلام إن أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه عمانوئيل. يا سلام، يعني كأن نفس السيناريو حدث مع من؟ مع هاجر أم إسماعيل. أنهي سيناريو؟ مش هما بيقولوا أن المسيح عليه السلام أمه العذراء مريم كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف النجار، ويوسف النجار ده اكتشف ان هي حامل وكان هيفضحها، فكأن مثلا ايه كانت هتهرب من البيت؟ لا، ما هربتش، راح الملاك مطمنهم ومطمنها وقايل لها ان انت حبلى وستلدين ابنا وتدعين اسمه عمانوئيل، أو يدعون اسمه عمانوئيل، وده القصة دي فيها تحريف يعني، ما علينا. المهم إن رغم إن البشرى، خلي بالك من النقطة دي، رغم ان البشرى جه بعد الحبل، لكن هم بيقولوا ان المسيح مش ابن جسد ولا حاجة. هو بغض النظر ان فعلا المسيح عليه السلام ليس مولودا من اب، لكن هي القصة ايه؟ ان اسماعيل عليه السلام تم التبشير به قبل ان يولد، لما الله عز وجل قال لابراهيم الذي يخرج من احشائك هو يرثك، وان نسلك مش هنقدر نعده، مش هنقدر نعد نسلك من كثرته. ايضا في سفر التكوين الملاك بيقول تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، وان اسم هذا مختار من الله، وتدعين اسمه اسماعيل لان الرب قد سمع لمذلتك. في بقى وصف بيقول ايه لاسماعيل عليه السلام، بيقول وانه يكون انسانا وحشيا، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، وامام جميع اخوته يسكن. موضوع انسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، العلماء قالوا ان الوصف ده سيء، والوصف مش وصف سيء يعني الترجمة قبيحة والنص مش باين قوي، لكنه المقصود منه انه هيعيش عيشة القبائل البدوية وهيعيش حياة صعبة، يعني ده المقصود من وصف النص، انه هيعيش عيشة القبائل البدوية وهيعيش في الصحراء وهيكون حياته صعبة، حياة برية زي ما الحيوانات البرية بتعيش كده. هو طبعا بغض النظر ان الكتاب المقدس متعود انه يوصف الناس على انهم حيوانات، فبيوصف الانبياء انهم خراف، وبيوصف الرب نفسه على انه زي الدبة والعث والكلام ده. ربنا يرحمنا ويحاسب الناس اللي حرفت الكتاب وخلت الأوصاف بهذه السوء، لكن المقصود من النص إن إسماعيل عليه السلام سيعيش حياة برية في الصحراء وتكون حياته صعبة يعني، وأمام جميع إخوته يسكن. النص ده مهم جدا. ليه بقى؟ لأن النص اللي بيبشر موسى إنه سيقيم لك الرب إلهك من إخوتك نبي مثلك، إخوة إسماعيل هم اليهود، إخوة اليهود هم إسماعيل. طيب المهم في العدد 16-15 بيقول فولدت هاجر لإبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل، يعني سموه إسماعيل فعلا. وده نص مهم جدا، بيقول إيه؟ كان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. يعني إيه؟ أصل أنت لما إسماعيل عليه السلام ولد قال لنا إبراهيم كان عنده كم سنة عليهما الصلاة والسلام، ولما إسحاق ولد قال لنا إبراهيم كان عنده كم سنة عليهما الصلاة والسلام، فنقدر نحسب نطرح عمر إبراهيم وقت ولادة إسحاق من عمر إبراهيم وقت ولادة إسماعيل، فنجيب فارق السن ما بينهم، فهيطلع فارق السن 14 سنة. طيب أنا هتوقف عند هذا القدر النهاردة علشان مش عاوز أكروت حاجة في الموضوع ده. الموضوع ده مهم جدا جدا، وهو أخطر وأهم ما في العهد القديم أصلا، وبولس بيبني عليها عقيدته. احنا حتى الآن ردينا على ان إسماعيل عليه السلام ملوش بشرة، وان إسماعيل عليه السلام مجرد ابن جسد ملوش وعد ولا موعد. الكلام ده غلط. الله عز وجل بحسب العهد القديم بيقول الذي يخرج من أحشائك هو يرثك، ونسلك هيكون بعدد النجوم ما ينفعش تعدها. وأيضا قيل لهاجر أم إسماعيل تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، وأنت حبلى وتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، وده حصل بالفعل. طيب وبعدين تكلمنا في التكوين 12 و13 إن في كلام قيل لإبراهيم عليه السلام قبل أن يلد إسماعيل أو إسحاق، إنه هيكون أمة عظيمة وسيبارك واسمه سيكون عظيما وتتبارك فيه جميع قبائل الأرض، وإن تقريبا الأرض كلها هتكون نسله، ويمكن جزء من نسله سيكون غريبا في أرض ليست له وهيتعذب وهيضطهد، الكلام اللي حصل لبني إسرائيل، وربنا وعدهم من نهر النيل للفرات، وهنشوف لو الكلام ده هيتحقق ولا لا، وهل الكلام ده له شروط للتحقيق ولا لا. المحاضرة القادمة يوم الخميس الساعة 9 مساء، وإن شاء الله بكرة في محاضرة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع الساعة 9 مساء أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.